فرش سورة الكهف. وتزوى الروح واكسر بورقك ثمره بضمي طوى الفتح اتلو يا ثمر نزحنا ومدك لكن آل قن سير الجبال كحفص الحق بالخفض حللا وكنت افتح اشهدنا وحامية وضمتي قبلا أديا نقول أكملا زكية اسمه كل يبدل خف حر جزاؤك حفص ضم سدين حولا كسدا هنا آتوني بالمد فاخر وعنه فما استطاعوا يخفف فاقبلا.